تفسير الآية 66 من سورة الواقع، يقول تعالى: إنا لمغرمون، أي تقولون حينها بحسرة وندم: إننا بكل تأكيد مصابون بالغرم، وهو ذهاب المال بلا مقابل، وبالاحتياج والفقر، وبالغرام أي العذاب بسبب ما أصاب زرعنا وهلاك أرزاقنا.